كل حاساهم يتحمله الإمام، لكن إذا عادوا وأتوا بما فاتهم ولحقوا الإمام صحت الصلاة، أما إذا لم يأتوا بما فاتهم فيعيدون الصلاة. والسجدة عند ليست واجبة، ولهذا الإمام يعني خشي أن يربك الناس. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها جمادها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال أي بكرة وعشية فإنه ساجد بظله لله تعالى. قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل، وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهم. من هذا المعنى يؤخذ سجود الشمس تحت العرش إذا انصرفت من هنا وإذا غربت. وقوله: وهم داخرون أي صاغرون. وقال مجاهد أيضا: سجود كل شيء فيه. سجود كل شيء فيه يعني على ما يناسبه. نعم. وذكر الجبال قال: سجودها فيها. نعم. وقال أبو الراغب الشيباني أبو غالب الشيباني: أمواج البحر في أمواج البحر صلاته يعني أمواج البحر هي صلاته لله. نعم. ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم. نعم. من يعقل إذ أسند السجود إليهم. نعم. ثم قال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كما قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقوله: والملائكة وهم لا يستكبرون، أي تسجد لله، أي غير مستكبرين عن عبادته، يخافون ربهم من فوقهم، أي يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله، ويفعلون ما يؤمرون، أي مثابرين على طاعته تعالى وامتثال أوامره وترك زواجره. نعم. ويستفاد من هذا الفوقية، صفة الفوقية لله عز وجل، الرب فوق والمربوب أسفل. قال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. واحد في ذاته لا ثاني له سبحانه وتعالى. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. نعم. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه لا ينبغي العبادة إلا له، لا تنبغي، وأنه لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه، وله الدين واصبا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وميمون بن مهران والسدي وقتادة وغير واحد أي دائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا واجبا. وقال مجاهد: خالصا، أي له العبادة وحده ممن في السماوات والأرض، كقوله: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يعني واصبة هنا دائمة واجبة خالصة كلها معنى واصبة. نعم. أفغير دين الله يبغون؟ نعم. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. وإليه يرجعون قراءة. نعم. قال ابن عباس, قال الحافظ ابن كثير رحمه الله على قول ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة فيكون من باب الخبر, وأما على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب, أي ارهبوا أن تشركوا به شيئا وأخلصوا له الطلب, كما في قوله تعالى ألا لله الدين الخالص, ثم أخبر أنه مالك النفع والضر, وأن ما بالعبد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضله عليه وإحسانه إليه, ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون, أي لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هو, فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه وتسألونه وتلجؤون في الرغبة وتلحون في الرغبة مستغيثين به, كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا, وقال هاهنا ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قيل اللام هاهنا لام العاقبة, أي اللام ليكفروا. نعم. قيل اللام هاهنا لام العاقبة, يا أخي اشغلتنا. وقيل لام التعليل, وقيل لام التعليل بمعنى قيضنا لهم ذلك ليكفروا, أي يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم, وأنه المسدي إليهم النعم الكاشف عنهم النقم, ثم توعدهم قائلا فتمتعوا, أي اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا فسوف تعلمون, أي عاقبة ذلك. قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون, ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون, وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم, يتوارى من القوم من سوء ما بشر به, أيمسكه على هون أم يدسه في التراب, ألا ساء ما يحكمون, للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد وجعلوا لها نصيبا مما رزقهم الله, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا, فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله, وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم, أي جعلوا لآلهتهم نصيبا مع الله وفضلوهم أيضا على جنابه فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه واتفكوه وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم, فقال تالله لتسألن عما كنتم تفترون, ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوها بنات الله, وجعلوها بنات الله. نعم. وعبدوها معه فأخطأوا خطأ كبيرا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث, فنسبوا إليه تعالى أن له ولدا ولا ولد له, ثم أعطوه أخص القسمين من الأولاد وهو البنات، وهم لا يرضونها لأنفسهم، كما قال: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. وقال هاهنا: ويجعلون لله البنات سبحانه، أي عن قولهم وإفكهم، أي فمن قولهم وإفكهم، أي فمن قولهم وإفكهم. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. وقوله: ولهم ما يشتهون، أي يختارون لأنفسهم الذكور ويأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فإنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، أي كئيبا من الهم، وهو كظيم ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن، يتوارى من القوم، أي يكره أن يراه الناس من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، أي إن أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بها، ويفضل أولاده الذكور عليها، أم يدسه في التراب، أي يئدها وهو أن يدفنها فيه حيا، كما كانوا يصنعون في الجاهلية. أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويعنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله؟ ألا ساء ما يحكمون، أي بئس ما قالوا وبئس ما قسموا وبئس ما نسبوا إليه، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال هاهنا: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي النقص إنما ينسب إليهم. مثل السوء مثل العدم والنقص، نعم. ولله المثل الأعلى، المثل ولله الأعلى، المثل الأعلى أي الكمال المطلق من كل وجه، الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. وهذا المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه ليس هو حد كمال الله عز وجل، فكمال الله لا يحيط به إلا هو سبحانه وتعالى، لا يحاط به نعلمه ولا نحيط به علما، وله الكمال المطلق الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. من لم يثبت المثل الأعلى على هذا المنوال ما حقق توحيد المعرفة والإثبات. ولله المثل الأعلى، أي الكمال المطلق من كل وجه، نعم، وهو منسوب إليه سبحانه، وهو العزيز الحكيم، الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، الكمال المطلق من كل وجه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.